فمكت غير وما تنكر رواية من دوني حياتي اللي بدك الشاهد. نعم الله الله الله نعم يا أمين القرآن محمد فلكم تغير الله الله من العلا يا أبوك يا شيخ فلكم تغير